إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فهو المضل. كلما كان الإنسان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان عند الله عز وجل أرفع وكان عمله أكثر أجرا. ولهذا كلما أراد الإنسان أن يضاعف الأجور عند ربه، وليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بالإخلاص ثم بعد ذلك الصواب. ولهذا كان يقول أحد السلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: قليل في سنتي خير من كثير في بدعة. تعمل على قليل ولكنه على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا افضل عند الله عز وجل من ان تعمل عملا كثيرا ولكنه خلاف السنه. جاء في بعض الاحاديث والاثار كما عند الامام الطبراني وغيره، بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يوقفه على علي بن ابي طالب وابن مسعود وغيرهما. رب رجل يصلي نهرا وفي رواية 60 سنة ولم يقبل له عند الله عز وجل ركعة، ما هو السبب؟ قال: السبب إما أن يكون دخل في نيته أو أنه يصلي على غير السنة، يصلي على غير السنة. ولهذا النبي هذا كان يقول لأصحابه دائما، كان يقول: صلوا كما رأيتموه مصلى. كما جاء في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم انه قال: خذوا عني مناسككم. الانسان اذا صلى صلاه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مصليا، يشهد لذلك فضله صلى الله عليه وسلم، لذلك الرجل الذي دخل وصلى صلاه على غير السنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب او ارجع فصلي فانك لم تصلي، فانك لم تصلي. كم من الاعمال يعملها ولكن يفقد ثوابها فيعد الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث من اعظم الاحاديث الذي من تامله باذنه جل وعلا عظم اثره وسدد. ولهذا تحضرني في هذه المناسبه قول عالم الاعلام الاسلام وهو ابو حازم سلفه من الاعرج المدني سيد التابعين من اهل المدينه، كان هو محمد بن المنكدر الله تعالى عليهم، سعيد بن المسيب، هؤلاء الثلاثه كانوا رايحين المدينه، ولذلك انهم جمعوا بين العلم والعمل، العلم والعمل. كان ابو حازم سلفه من الاعرج المدني وقصته معروفه مع احد خلفاء بني اميه رحمه الله تعالى عليه. الشاهد كان يقول مقوله محكمه عظيمه، يقول: مثل العالم ومثل العابد كمثل البناء والرقاص، يعني تفاوت في الاجور. اذا اردت ان تعمل موازنه بين عمل العالم وعمل العابد الذي ليس له علم، بينهما كما جاء في حديث ابي ذر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي روايه كفضل على ابنائه. يقول هذا العالم، يقول: مثل العالم والعابد كمثل البناء والرقاص. معنى انه تجد بعض الناس يعمل كثيرا ولكن الاجر قليل، وبعض الناس يعمل قليلا ولكن الاجر كثير. وهذه حتى في حياه الناس، تجد بعض التجار الحذاء يدخل بسرقه سرقتين تجده يكسب الملايين، بينما انسان اخر ينتظر الليل والنهار منذ سنوات لم يشفع ما عنده من المال الا القليل. والسبب هو معرفه الله عز وجل، هو الحنكه والتجربه والعلم. فيقول: مثله كمثل الرقاص والبناء. فالاول يتعب، ان هذا المعصوم يتعب كثيرا ولكنه في الاخر لا ياخذ الا شيئا قليلا، ثم هو بعد ذلك يعرض نفسه الى التلف والهلاك، بينما الثاني بعلمه يخطط ويهندسه ثم الاخر ياخذ الاموال العظيمه. نعم نعم. البناء الذي هو معذرة، البناء الذي هو المخطط، والرقاص الذي هو بلغة عصرنا هو المصنع، مثل ما سمي كذلك لأنه يرفع اللبن ثم يمشي على الألواح ويرفع يمينا وشمالا، فإذا مشى فإنه رقص فوق ذلك تلك الألواح الشائعة. ولهذا الإنسان يحرص على السنة ليعظم أجرها، هذه من بين الأمور التي ذكرناها في فوائد الاتباع. يبقى معنا بعض المسائل. المسألة الأولى وهي أصول الاتباع، كيف يكون الإنسان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات؟ هناك ستة أصول. الأصل الأول أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سبب العبادة. الآن لا من عبادة إلا ولها سبب أو لها علة، وأنتم تعلمون أن الحكم الشرعي والعبادة تدور مع سببها وجودا وعدما. فالإنسان في أن يعمل عبادة ولكن يكون السبب تعالى غير مشروع، فيرد الله عز وجل هذا العمل على وجه صاحبه. أعطيكم مثال: لو سئلت أو سأل سائلك عن حكم التهجد أو قيام الليل، الجواب أنه من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. صيام الليل، فقيام الليل هي سيرة الصالحين وعباد الله عز وجل المخبتين، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، فأصحابهم يستغفرون. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة حديث عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما قدم المدينة قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة أو جنة ربكم بسلام. فقيام الليل من أعظم العبادات، ولكن لو أن الإنسان ربط قيام الليل بسبب غير مشروع، مثل على سبيل المثال يقوم ليلة 27 من رجب، 27 من رجب على قول أنها ليلة إسراء المعراج، فلو قال الإنسان هذه الليلة لكان عقله مردودا. لماذا؟ لأن السبب الذي من أجله قمت هو سبب غير مشروع. رأيت لو أن الإنسان قد فرض كل أيام سنة وقام ليلة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول القيام عبادة، ولكن السبب الذي تعذر من أجلها سبب باطل. لهذا قبل ما تقوم بأي عبادة من العبادات اسأل هل السبب الذي من أجله سوف تتعبد الله عز وجل مشروعا أم لا؟ إذا لم يكن مشروعا فلا تتعب نفسك ولا تتعين كما قال أهل العلم. الأصل الثاني أن تنظر إلى الجنس أي النوع، فبعض العبادات لها أنواع والله عز وجل تعبدها بنوع من الأنواع، فإذا انتجت نوع ثاني تكون قد أخطأت في الاتباع والسنة بالتالي لا يقبل عملك. أضيق على سبيل المثال، لو أن الإنسان أراد أن يضحي بفرس، ضحي بحصان، وقال الحصان أغلى غنما من المعز ومن الغنم فأنا أضحي بحصان، فالجواب هل هذه الأضحية صحيحة؟ الجواب لا، لأن أن الله عز وجل تعبد بالتضحية ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقرة والغنم سواء كان ضأن أو معز. الأمر الثاني أن ننظر إلى القدر، الأصل الثالث القدر أو العدد، فالله عز وجل بعض العبادات ضربها بعدد معلوم، عندها عدد معين، فأنت إذا زدت إذا نقصت في هذا العدد يكون عملك باطل. يعني لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أزيد في العبادة، بدل ما أصلي 5 صلوات في اليوم والليلة المفروضة أصلي 6، نقول عبادتك هذه الزائدة باطلة ولو كانت قربة إلى الله عز وجل. لو أن الإنسان أراد أن يقوم أو يصلي الظهر 5 ركعات فنقول عبادتك في هذه الحالة باطلة، الزيادة هذه باطلة. نفس الشيء بالنسبة للأذكار، في بعض الأذكار لعندها عدد معلوم، بعد مثلا صلاة المغرب يسهل الإنسان أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، لو قال الإنسان لماذا لا أقرأ 5 أو 6 حتى أزيد الأجر، نقول لا، التزم بهذا العدد لأن هذا العدد مقصود. الأمر الرابع، الأصل الرابع هو الكيفية أو الطريقة. العبادات لها كيفيات وطرائق معينة، سواء في ترتيبها في تقديمها وتأخيرها، فالإنسان لابد أن يلتزم بهذا الترتيب الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ورأيت الإنسان هدف على القول بوجود الترتيب في الوضوء، لو أن الإنسان بدل ما يبدأ بيده بدأ برجليه وبدأ يطلع حتى وصل هذه الليلة، فعلى قول أن هذا الوضوء غير صحيح. لو أن الإنسان بدل ما يبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقطع ويرفع من الركوع وغير ذلك نكس الصلاة، يعني قلب في هذه الحالة تكون العبادة العبادة باطلة. الأمر الخامس أن ينظر في الزمن، كيف بعض العبادات عندها زمن محدد. أرأيت رمضان جعل الله عز وجل محلا وزمنا في الصلاة، وجعل الصلوات عبادات مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو صلى الإنسان قبل الوقت صلاته باطلة، لو صلى بعد الوقت بعد خروج الوقت غير عذر فصلاته تبقى باطلة. فهناك زمن محدد، إذا زدت على هذا الزمن تقديما وتأخيرا رأيت أن الإنسان بدل أن يزكي في الوقت زكى بعد الوقت، فهنا يأثم على هذا التأخير. وإن كان يجوز على القول الراجح أن يقدم الزكاة في زمن معين من أجل الحاجة، فهناك ماذا أزمن لو أن الإنسان أخر أو قدم على سبيل المثال لو قال سافر في الضحى الأول من ذي الحجة، أول ذي الحجة من الضحى أذبحتكم فيه، فنقول هذه العبادة مش صحيحة في هذا الوقت، لابد أن تنتظر اليوم العاشر. الأمر الأخير والأصل الأخير الذي هو المكان، بعض العبادات لها أمكنة لا يجوز أن تفعلها في هذه الليلة. رأيت الطواف مثلا، الطواف له مكان واحد فقط، والطواف حول الكعبة المشرفة. لو أن الإنسان طاف داخل المسجد نقول هذا الطواف باطل. لو أن الإنسان على سبيل المثال اعتكف في غير المسجد، على قول الواجب أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ليس المساجد الثلاث فقط ولكن كل المسجد. لو قال إنسان أنا بدل ما في المسجد أعتكف داخل البيت، دير مصلى وأعتكف فيه، فنقول الاعتكاف ها هنا ربي خصصه بمكان فلا يمكن لك أن تحدث مكانا آخر. هذه الأصول اتباع الست فعوها وفروها. طيب، هناك مسألة أخرى عظيمة. أحيانا وأنت تقرأ وتسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات في مكان معين أو زمان معين، فهل يجوز لك في هذه الحالة أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان في ذلك الزمان مباشرة، أم لا بد أن تستمع؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا أولا؟ الأمر الثاني، هل هذا خاص به أم أنه عام لعموم الأمة؟ لأن بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به بخلاف الأقوال فهي لعموم أمته. أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأمكنة، وهذه الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في سفر أو لحاجة من الحوائج فصلى في ذلك المكان. قال أهل العلم لا يجوز لك أن تصلي في ذلك المكان بأصل التقرب حتى تعلم بدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قصدا وشرعه لأمته. يعني الآن في بعض الأماكن لما تروح للمدينة يقول لك هذا مسجد الأمام، وهذا مسجد الهجرة، وهذا مسجد العريش، وهذا مسجد كذا، مسجد كذا، أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنيت فيها مساجد. فيجوا بعض الناس من عمره يقول لك الدين للزيارة، يروح المسجد يصلي بركعتين وهذا ركعتين وهذا ركعتين وهذا ركعتين، يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. نعم، صلى في هذه الأمكنة، ولكن هل صلاها أو صلى فيها قاصدا تخصيص هذا المكان، أم أنه جاز هذا المكان حكمة الصلاة فصلى، أو أنه كان كما المسجد العريش ويسمى مسجد البكر في المساجد السبع أمام قبلتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحفر الخندق كان يشرف على عملية الحفر في مكان عالي يسمى العريش، كان يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم تلك المدة، فبني بعد ذلك المسجد، فيجي بعض الناس يصلي في ذلك المكان. ولهذا جاء في مصنف ابن شيبة عن معروف بن سويد قال حججنا مع عمر الخطاب رضي الله عنه في حجة من الحجات من حجاته رضي الله عنه وارضاه، فلما صرف الناس وصرفوا من الحج ورجع فإذا بالناس يبتدرون مكان يسارعون إليه ويصلون فيه، فقال عمر الخطاب ما هذا؟ ألا الناس يصلوا في هذا المكان؟ قالوا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أو باتخاذهم آثار أنبيائهم بيع، البيع معناه مصليات ومساجد. ثم قال من أدركته الصلاة في هذا المكان فليصلي، ومن لم تدركه فلا يصلي. وهذا يقطع علينا باب كبير مما يسمى به التبرك غير المشروع. طيب، قد يقول قائل أليس عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن شدة تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ربما وقف عند مكان وصلى فلما سئل يقول هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما حتى يقضي حاجته في بعض الأماكن فيقول هذا المكان قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ يعني الآن إذا اقتربنا أصلاً قد يعترض الإنسان يقول لك عبد الله بن عمر ثابت عنه، حتى قال نافع بن عبد الله بن عمر قال ورأيت عبد الله بن عمر وهو يتتبع أفكار النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنه مجنون، قلت إنه مجنون، يعني شدت الاتباع. الجواب طيب نعم هذا اجتهاد من عبد الله، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، ولكل مجتهد نصيب، قد يكون أخطأ في اجتهاده. أبو عمر بن الخطاب ولكن المعلوم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم ينكروا على عبد الله بن عمر، رغم أنه شاع عنه ذلك، شاع الناس كلها صارت تتحدث أن عبد الله بن عمر صلى في هذا المكان وقال في هذا المكان. فالجواب الله تعالى أعلم أن هناك فرق بين من يفعل الفعل عرضا وبين من يفعله قصدا، بمعنى أن عبد الله بن عمر كان إذا صار إذا وافق صلاة الصلوات مكان صلى به النبي صلى الله عليه وسلم نزل وصل، فيجمع بين الاتفاق وبين الصلاة في ذلك المكان. أما أنه كان يقصد تلك الأماكن ويتتبعها ويسافر من أجلها فهذا لم يعرف عن عبد الله بن عمر أبدا. طيب سؤال آخر، هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا ويستلزم لنا اتباعه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتصرف أحيانا أخرى بشريته، فعنده بعض الأعمال يسموها في اصطلاح الشرعي الأفعال الجبلية، يعني التي خرجت النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى بشريته كأكله وشربه ونومه وطريقة مشيه، أو التي خرجت مخرج العادة والعرف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يلبس العمامة لأنه كان في ذلك الوقت يلبس العمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس بداء وإزار مثل الإحرام الذي يلبسه الإحرام يعني يلبسه في ذلك الوقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعر رأسه. فهل الإنسان يتتبع حتى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الجبلية، الأمور كأكله ونومه وشرابه ومشيه وعلمانته وبعض الألبسة التي كان يلبسها التي هي من العوائد ومن الأعراف؟ نقول هذا الأمر لا يخلوه من حالتين، الحالة الأولى أن يأتي حديث ولا سنة أخرى تقول لنا بأن هذه العبادات هذه العادات هي من السنن المستحبات. أعطيكم على سبيل المثال الأكل باليمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، والأصل في الأكل أنه إيش؟ من العادات، ولكنه ثبت استحباب وعلى قول وجوب الأكل باليمين، كل بيمينك وكل مما يمينك. اللباس عندما يلبس الإنسان يذهب إلى اليمين، كان يحب التيمم من عجب حديث عائشة رضي الله عنها في لبسه وأخذه وعطائه وفي ترجله وكل شيء، فالإنسان حينما يلبس باليمين يكون أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها سنة متبعة. أما بقية الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، يجي واحد الآن في منطقة ولا واحد يلبس العمامة في مسجد الإمام فقل له يا أخي لما تفعل هذا؟ يقول لك هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا هذه سنة فعلها في كثير الأوقات أو فعل هذا الشيء لأنها كانت عادة بلدي، أما أنك تفعلها أنت ولا توجد في يخشى أن يكون من لباس الشهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقول من لبس لباس الشهرة فليلبس الله عز وجل لباس ذلته يوم القيامة؟ يجي بعض الناس شفتها في وقت من الأوقات يحط لك السواك بعد صح؟ حطه في الأذن. فلما يكون في كل القرآن ورد بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، طبعا فعلهم هذا لم يأتي لم يخرج مخرج التعبد، إنما مخرج ما العوائد، والأصل في العوائد أنها لا تتبع إلا اتفاقا. ولهذا العلماء قالوا إذا كانت عادة من العادات ما جاءت فيها السنة تبين أنها مستحبة فالأمر خاضع للعرف، إذا كان العرف وقلبه تفعله، ما فيش مشكلة أنه داخل في جملة المباح. أما أن تخالف الناس أمرهم وتفعل ذلك بالفعل الذي تشتهي الرغبة في هذه الحالة، تصور الإنسان الآن يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزار وريدة مثل الإحرام، إزار مع مرأة وريدة، ويجي الآن وسط العاصمة يلبس هذا الإزار وريدة ويمشي في طرقاته. نقول الذي تفعله ليس هو السنة، لأن هذا الأمر من الأمور الجبلية. طيب، المسألة التي تليها هي الأفعال التي خرجت أو التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال، الأفعال الخاصة. كان بعض الأعمال عملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به، لا يجوز لنا أن نتبعه فيها. أرأيتم أن الرجل قد حد له بالشرع أن يزيح عن الأربع من النساء، بين النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأزواج تسع. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه على قول الراجح قيام الليل على قول أنه نسخ، ولا يجب على بقية الناس. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يأكل أهل البيت من الصدقة بينما بقية الناس لا. فبعض الأعمال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومين في أيام متتابعة، ونهى أصحابه عن الوصال إلا إن كان داعيا فإلى الفجر. فهناك بعض الأشياء نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها خاصة، والعلماء ألفوا كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء خاصة به. لكم على سبيل المثال صلاة ركعتين بعد صلاة العصر أو بعد العصر. الأصل أن ما بين العصر بعد صلاة العصر إلى المغرب هذا الوقت وقت نهي إلى قبيل المغرب، طبعا لأن قبيل المغرب يدخل ما الوقت الثاني وهو وقت الوقت المضيق الذي جاء في حديث عقبة بن عامر، ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فنقر فيهن موتانا، يعني قبل الغروب تقريبا ربع ساعة، قبل الشروق أو بعد الشروق ربع ساعة، وقبل الزوال تقريبا بربع ساعة، يختلف من تصليح الأنفسين. وهناك الأوقات هذا الأوقات الموسعة، فالأصل الإنسان يجوز يصلي النوافل، ووقع خلاف في الرواتب وما يسمى بالنوافل ذوات الأسباب. فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ركعتين كما جاء في حديث ابي سلمه في عائشه رضي الله عنها. فياتي انسان يقول لك انا اصلي مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهنا خالف الفعل ماذا؟ القول، لان يعني القول ينهى والفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فالاصل ايهما اقوى دلاله، القول ولا الفعل؟ القول هو اللي اقوى، لان الفعل يحتمل ماذا؟ يحتمل الناس ويحتمل التقصير. وبالتالي قال كثير من أهل العلم أن ركعتين هذه بعد العصر هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليست لغيره. إيش الذي يحكي سلمة رضي الله عنه أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، قال فيما رأت تفعل شيء لم تفعله من قبل، فذكر لها أنه ماذا؟ أنه فاتته راتعة، فصلى بعد العصر لأنه انشغل بالفروض وبتقسيم القناة والزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا إيش؟ أثبته واستمر عليه، فصارت تلك خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثانية وهي مسألة عظيمة زلت فيها الأقدام وظلت فيها الأذهان في هذا العصر الله المستعان، ألا وهي البدع. ومن هو المبتدع؟ وما هو حد الشرع في التعامل مع من تلبس ببدعة من البدع؟ لأن وجدنا في هذا العصر الله المستعان حينما قل العلم وقل الناصحون وابتعد الناس عن غرز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صار كلهم يدعي أنه صاحب السنة وأنه أغير على السنة من غيره، كما قال القائل كل يدعي يقسم برجله ويدعي لا تقبل منه، فما هي البدعه؟ التفسير. أول البدعة الأصل في البدعة في اللغة هو الاختراع على غير مثال سابق. أي شيء اخترع وما كانش عنده مثال سابق يسمى بدعة. أي أن الاسم أول رسول قد سبقني الرسل والأنبياء من قبل كل ما كنت بدعا من الرسل يعني نجدتها الرسالة أول كأول رسول سبقت. ولهذا أحيانا تجد في بعض كلام الصحابة والعلماء أنهم يقولون هذه بدعة حسنة ومقصوده كما قال ابن رجب مقصود به البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. مثلا ما روى الإمام البخاري في صحيحه عن الخطاب أنه بصلاة التراويح لها قال نعمة البدعة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول بدعة بدعتان بدعة حسنة وبدعة سيئة. فما وافق السنة فهو حسن وما خالف السنة فهو سيئ. فمقصودهم بالبدعة هنا هي البدعة اللغوية مش عن هذه. الآن الإنسان إذا فعل شيء أول ما هو فهذا له احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا الشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعون ولا أتباع التابعين، هو أول واحد اخترع هذا الفعل، هذا يسمى بدعة. كاين أمر ثاني قد يفعله الإنسان ولم يسبق إليه ولكنه يسمى بدعة حسنة. هذا متى؟ لو أن هذا الأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين ثم نسيه الناس، صار نسيا منسيا، فأحيا له سنة مهجورة هجرها الناس، فيقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، ويقول الإمام الشافعي البدعة بدعتها. شوف على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في رمضان، ثم جاء أنس بن مالك والصحابة فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في يوم الثالث أو الرابع قطع النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض صلاة قيام الليل على الناس، ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأوقات، ثم تركها، ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا لم يجتمع الناس في صلاة الفرق، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الناس في صلاة التراويح في المساجد، فقال نعمة البدعة، هذه بدعة ولكن بمعنى أنها فعلت ثم تركها الناس في الأوقات ثم فعلوها مرة. ولذلك من أحيا للناس سنة من السنن يقال له قد ابتدأت بدعة حسنة. أما شيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا صحابته ولا التابعون ولا أتباع التابعين فالأصل فيه أنه بدعة إلا في بعض المسائل سوف نقول. طيب هذا بالنسبة للبدعة من ناحية اللغوية. البدعة في الشرع ما هي؟ كثير من الناس يحفظ كلام الإمام الشافعي رحمه الله البدعة هي طريقة في الدين مخترعة الله هي الشريعة يراد بها المبالغة في التعبد وغير ذلك، ولكن الذي أراه الله تعالى أعلم أنه ليس هناك أفضل من عرف البدعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعريفه بالحديث الذي ذكرناه من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من أحدث. البدعة إحداث في الدين ليس له دليل عام أو خاص بفعله، وهذا الدلالة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو إحداث في الدين ما ليس وليس له أصل يعني دليل عام ولا خاص. طيب هو إحداث معناه أن يجيب حاجة لم تكن من قبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث، ولكن الإحداث قد يكون في الأمور الدنيوية وقد يكون في العبادات. الآن الميكروفون كانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللمبات هذه كانت مكانش المراوح وغير ذلك، هذا إحداث ولكنه داخل في العبادات ولا في العادات؟ العادات، والأصل في العادات ما فيهاش بدعة. لذلك احتاجنا إلى قيد آخر، من أحدث في أمرنا، قلنا في أمرنا جاءت في روايتنا لا في ديننا، فلا بد أن يكون إحداث في الدين. حتى يجيش واحد يقول لك لما تقول هذا الأمر بدعة يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم يركب الطيارة، كان يركب السيارة، كان كذا، كان يسكن في العمارة، إذا لا بد أن تسكن هذا، تسكن في الخيام وبدل ما تركب السيارة تركب البغلة والحمار ونحو ذلك. فنقول لا، فرق بين العادات وبين العبادات. البدعة تكون في الدين في العبادات فقط، هذا هو الأصل. ولذلك زاد الطيب، زاد النبي صلى الله عليه وسلم الطيب في ديننا. العبادات هي اللي يكون فيها البدعة، أما العادات الأصل أنه لا ابتداع فيها إلا ما خرج مخرج التعبد. هنا العادة من هم يدخلها الابتداع. قال في ديننا في أمرنا ما ليس منه. شو معنى ما ليس منه؟ معناه ما عندوش دليل، دليل عام أو خاص. أعطيكم شرح بسيط أو يعني مبسط في هذا الأمر. يجي واحد إنسان يقول لك، شوف تعمل عمل من الأعمال، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يمشي هذا العمل، إذا فهو بدعة مباشرة وهذا خطأ. كم من الأشياء حكم عليها أنها بدعة واستدل عليها الناس بأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعيار وهذا الضابط غير صحيح وليس على الإطلاق. قبل ما تحكم على شيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة، لأن في هذه الحالة صار الناس تحكم على كل شيء بدعة، كأن صار الأصل هو البدعة والسنة مستندات. هذه المصيبة، ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعده فهو بدعة، ليس هذا ضابط على الإطلاق. لابد أن تنظر في ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. الأمر الأول تسأل، هل هذا الفعل عنده دليل عام أم عنده دليل خاص أم عنده قاعدة تحكمه؟ طيب اشرح لكم هذا بالمثال. طلب المقال، يجي إنسان يقول لك القرآن هل كتب في مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، الصحابة كتبوا المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم كتب المصحف؟ الجواب لا. متى كتب المصحف الذي نقرأ فيه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ابتدأ أن يصف به مصحف الإمام وجعل من النسخ ووسع في البلدان والأمصار. فهذا الشيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقول بأن فعل عثمان بدعة؟ جواب لا. لماذا؟ لأن هذا يدخل في دليل عام يسميه العلماء المصالح المرسلة. وش معنى المصالح المرسلة؟ معليش في بعض المصالحات اللي نذكرها وأعرف أنه بعض الناس أول مرة ممكن يسمع بها، ولكن المقام يضطر أن يذكرها. الآن الدين بتاعنا، الدين لو تريد أن تعرف هذا الدين وش هو؟ الدين بتاعنا هو عبارة عن مصالح جاء لتحصيلها وتكميلها، ومفاسد جاء لضبطها وتقليلها. الدين بتاعنا كله مبني على هذه القاعدة. الدين بتاعنا فيه الخير، يجيب لنا المصالح ويدفع عنا الفساد والشرور، هذا هو الدين. في العبادات، في المعاملات، كلها تمشي. ولذلك يقول ابن القيم والإمام الشاطبي: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وإن تكون المصلحة الشرعية ثم تكون الشرع. هذه المصالح تنقسم ثلاث أقسام. كاين مصالح جاء الدليل يدل على أنها مصالح شرعية، هذه ما فيش إشكال، مثل العبادات والتوحيد وغير ذلك. وهناك مفاسد جاء الشرع بإثبات أنها مفاسد، مثل الشرك والمعاصي. وهناك كنا مصالح جاء الشرع بإلغائها. الآن الخمر فيه مصلحة ولا ما فيش مصلحة؟ بدليل القرآن. ولكن هذه المصلحة هي أقرها الشرع ولا ألغاها؟ ألغاها. قل لك الخمر يصفي الكلى، صح؟ يجيب نوع من السعادة بطرد شيء من الهموم في المخدرات، ولكن الطرد مؤقت. ولكن هذه المصلحة الشرع ما طلب. أليس بنكاح المتعة فيه مصلحة؟ فيه مصلحة. ولكن الشرح مع الأفضل. هذا النوع الثاني. كيف النوع الثاني؟ هو مصلحة، ولكن لما تنظر في الأدلة ما تلقاش دليل يقول بأنها مشروعة ولا دليل يقول بأنها ممنوعة. هذه تسمى ماذا؟ مصلحة مرسلة، يعني لم تقيد لا بالإثبات ولا بالمرسلة. فهذه المصلحة المرسلة دليل عند فرق الدليل. فجمع القرآن هو مصلحة مرسلة. قد يكون العمل ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم بصفة معينة، ولكن فعل بعده وليس بدعة، لأن يدل عليه دليل خاص. هي صلاة التراويح، صلاة التراويح عندها دليل خاص فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقت معين ثم تركها. فلما أحياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ماذا؟ نعمة البدعة. الأمر الثالث هو القاعدة الآتية: أي شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعده، فننظر في أمرين، ننظر في المقتضي وننظر في المانع، ننظر في السبب وننظر في المانع. إذا كان سببه موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هناك مانع يمنعه من فعله وفعل بعده، في هذه الحالة الحال يكون بدعة. تمام؟ طيب، قد يقول قائل: ما هذه الطلاسة التي تتهم اليوم؟ معلش، ناخذ بعض الأمثلة حتى تفهموا هذا الكلام. لو قالنا إنسان: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أشك في مسلم أن يخلو قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو خلى قلبه من المحبة لانتقل من الإيمان والإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. ولكن وإن كان المحبة عندها أصل وعندها حقيقة، أصل المحبة هي كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حقيقة المحبة هي إيش؟ الاتباع، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاء في سنة الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يجي إنسان يقول لك: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك. إذا ماذا؟ قال: حتى لو رغم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي ولد فيه أنا أحييه بالطاعة، بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيام الليل، بالدروس، ببعض الأكلات، بالشموع، تمام؟ نقول له: هذا الفعل هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: لا. طيب، أقول له: أنت الآن ما هو السبب؟ على جد هذا الاهتمام؟ يقول لك: السبب لأنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول له: هل الصحابة أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة لم يكونوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم يكن ثمة أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول سعد بن أبي وقاص أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول: لو أن أحدا طلب مني أن أصوم النبي صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأنني لم أكن أحب النظر إليه. في الصحيح، صحيح مسلم، أن نعم، في صحيح البخاري، أن رجلا كان تجاهلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني لا أذكرك خاليا فأشتاق إليك، ولولا أني آتي فأنظر إليك لكادت نفسي أن تخرج. يعني من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والدلائل على حب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني لا يحتاج إلى بينة ودليل، وليس يصح الأذهان شيء إذا احتاج الشمس إلى دليل، يعني شيء أوضح أن الشمس برابعة النهار. رغم شدة حبهم لم يحتفلوا، إذا استولوا لك تذكرون ثلاثة صحيح. طيب، نقول له: هل كان يمنعهم المانع مش ما يحتاجوش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: لا، ما كانش عندهم مانع، كانوا قليل يحتفلوا، بدليل ان الرومان وغيرهم من الاجناس كانوا في ربعهم يحتفلون بملوكهم ويحتفلون ماذا بعظمائهم، ولكنهم لم يحتفلوا. اذا السبب كان موجود ولم يكن، فاذا فعلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم جيبوا مثال آخر. عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهده أضاف أذان ثاني، أذان الجمعة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر كان يأذن أذان واحد فقط الصلاة. فلما جاء عثمان بن عفان أحدث للناس أذانا ثانيا الذي ما زلنا إلى الآن يؤذنه. طيب عثمان لماذا أحدث هذا الأذان؟ هل فعله بدعة؟ الجواب خلونا نطرح القاعدة. ما هو السبب الذي من أجله عثمان بن عفان أحدث للناس أذانا؟ هو توسع المدينة، وصار الناس يتأخرون عن الصلاة بسبب الضرب في الأسواق، ولم يكن عندهم ما ينبههم لحضور وقت الصلاة، خصوصا الجمعة الأصل فيها تبكير، كما جاء في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه من بكر وكفر. فاحتاج أن يحدث في الناس ما لا أذان ثاني. فالسبب الذي من أجله أحدث للناس أذانا كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يكن موجودا. وعلى وفق هذا القصة الآن بعض الناس يقول لك هذا الخطوط، طبعا الأول كانت خطوط، الآن هذا ولا الحمد لله جيل جاهز. الناس تصنف، الأصل في تسوية الصفوف هي ماذا؟ بالقول، وأيضا يكون بالفعل، استووا واستدلوا استووا صفوفكم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا ماذا يسوي؟ ماذا يمسح على مناكبهم وعلى صدورهم. فالآن وجدت هذا الخطوط، هذه الخطوط هل بدعة لها؟ ليست بدعة. فينظر ما هو السبب في وضع الخطوط هذه؟ تسوية الخطوط صارت الناس بفتح صوتا استوى استدلوا استووا استووا، كأنك ما نصيحة في واد ولف في رماد. فهو مع الخط هذا، وأحيانا تجد ماذا الصف معوج. فنقول استبين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال استوى اعتدلوا استوى الصف، كما جاء في الحديث حتى إلى حديث جابر حتى إذا رآنا قد عقلنا عنه ذلك، خلاص عقلنا عنه ذلك، يعني صار استوى اعتدلوا يستوي، كأنه يسوي به ما لا اقتداء من شدة ما يعني استواء الصف. أما الآن احتاج إلى شيء آخر. طيب مثال ثالث، لو أن إنسان يقول هل الميكروفونات التي تستعملونها هل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا فهي بدعة. وأنا أذكر دخلت في مسجد من بعض المساجد في بعض المناطق، يعني مش هنا في العاصمة في الخارج، فسئلت هذا السؤال الغريب، هل الميكروفون بدعة؟ كيف الميكروفون بدعة؟ قال والله الشيخ نعم هنا يقول النبي إنه بدعة. طبعا أنت لما تدخل هذا المسجد كأنك رجعت في آلة الزمن ألف سنة للوراء، يعني ما عندهم أنبات ولا عندهم سجاد ولا عندهم ميكروفون، يعني يصلون على القصبة على الرمل ويشعلون هذا السرج، يعني السراج، يعني كأنك سرجت في الزمن. فقلت لا ليس بدعة، قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. هذا خطأ. أولا الميكروفون ليس عبادة، هو وسيلة، ولكن حتى لو أثبتنا أنه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل؟ الآن نقول لماذا نحن نستعمل الميكروفون؟ لماذا؟ حتى يبلغ الصوت. هذا السبب هل كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب كان ولا لا؟ كان موجودا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم حينما حجة الوداع حج معه على القول الراجح 100,000؟ الآن 100,000 يسمع معنا صور 100,000، يعني مثل مسيرة إلى مسيرة، ولا خلونا نمزح، مثل ماذا؟ ملعب من الملاعب، صح؟ 100,000 مو شح يسمع لي 100,000، ميكروفونات ربما ماذا؟ لا تبقى. فيحتاج كان الإنسان يحتاج إلى مبلغ، إذا قال مبلغ الشاهد الغائب، كان ما يسمى في الإمام أحمد كان يحضر حلقاته وزهاء 5,000، كل عن السماعي 5,000، إذا كان يسمى المستند، شفت الآن عادة ما زالت موجودة في المساجد لما يكبر الإمام المؤذن مباشرة يكبر الله أكبر ليش؟ لأن الزمن الأول كان يحتاجون وبعد خمس ست سبع عشر صفوف كانوا أحضارهم نفس الشيء حتى يبلغ الصوت كانوا يحتاجون إلى فلما جاءتنا هذه الوسيلة إذا السبب موجود ولكن أمر موجود السبب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا لم يفعله؟ لم يكن موجودا لم يكن مختارا ولو كان مختارا والعلم عند الله عز وجل لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان به لأنه كان يستعين بالوسائل التي كانت في وقته استعان بالكتاب كان يجاذب ويواصل ويواصل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بما كان متاحا في عصره إذن هذه البناء هو حد البناء إما يدل عليها دليل عام أو يدل عليها دليل خاص طيب نأتي إلى بعض الضوابط في البناء معنى ذلك جميع الضوابط أنا أتحدث إلى دروس حول حكم الحديد اليوم الضابط الأول أنه لا إنكار ولا تبرير في مسائل الاجتهاد وهذه والله تحتاج إلى محاضرة لأننا شفنا بعض الناس يعاديك ولا يسلم عليك ويبدعك في مسائل هي مسائل اجتهادية ماهيش مسائل أصول الدين بتاعنا مسائل الإجماع معدودة شحال من مسألة يجمع عليك وما من إجماع إلا بعض الإجماعات إلا وانتقل ابن حزم ألف مراتب الإجماع فجاء ابن تيمية رحمه الله نقد مراتب الإجماع ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم من ألف من الإجماعات مسائل مجمعة كثيرة المسائل التي لها نص صريح صحيح لم يختلف فيه العلماء قليلا لذلك وش هي البدعة أول شيء قبل ما تتعامل مع الإنسان تلك المعاملة السيئة تثبت العرش والماء انقش ما هي البناء؟ قلنا البناء هي عرفناها هي إحداث في الدين ما نسميه ولم يدل عليه دليل عام ولا خاص كما قال القائل البدعة الشيء الذي استند إلى حديث أو دليل مشكلة ولا قياس لا ولا لعمل من الصحابة ومن قد ولي كل بدعة ضلالة الحديث تسير إلى سنة السيرة هذه البدعة ولكن هل كل إنسان أو كل شيء نعته الناس بأنه بدعة يسمى بدعة مفهوم لا الشيء الذي يسمى بدعة لا بد أن يكون فيه هذا الأمر يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وغيره والبدعة التي تسمى في اصطلاح الشرع بدعة هي التي خالفت الكتاب المستبين والسنة المستقيمة وكان وأجمع عليها علماء الأمة والتي يعذر أو لا عذر للمخالف فيها أربعة أشياء أولتهم فيه آيات مستفيضة أو مستبين الكتاب المستبين الذي واضح لا يختلف فيه اثنان الآن الصلاة أليست واجبة؟ وكان في وقت الإنسان يقول أن الصلاة غير واجبة والصلاة فتصلي صليت حما تصليش ما تصليش نقول قولك هذا من أول شيئا بدعة لأن أجمع العلماء قاطبة والقرآن والسنة قبلهما على أن الصلاة واجبة التمسك بالقبور والطواف حولها أليس بدعة وشيء؟ الجواب لا لا بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة كان مسائل مجمع عليها فلا بد أن يكون كتابا مستبينا أو سنة مستفيضة يعني سنة بلغت الآفاق يعلمها الناصر الثاني وإجماع الأمة إجماع الأمة والأمر الآخر الرابع أن المخالف فيها يكونش عنده عذر قد يكون الإنسان معذور قد يكون متأولا قد يكون مجرما قد يكون فعلها على سبيل الخطأ والنسيان أو الذهول وغير ذلك من موانع البدعة إذا نقول ليس كل شيء نعته الناس بحسن وجهه يسمى بدعة، لا بد أن تحق في هذه الأمور الأربعة. المسائل الاجتهادية، مش معنى مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية تبقى مسألة اختلف فيها العلماء، هل يقول يجوز ولا يقول لا يجوز، هل يقول سنة ولا يقول ما لا على غير السنة، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، كلاهما لهما دليل. فأنا اخترت هذا القول وعملت فيه. أنت اللي اخترت القول الثاني، لا يجوز لك أن تنكر علي فضلا أنك تبدعني وتهجرني. شوف بعض المسائل الآن، مسائل إيرانية الآن بالساعة، مسائل في الساعة، لو أمر الأمثلة معينة والذي يقول إشارة يفهم بعض المسائل. كنت تشوف تلقى بعض العلماء قال بأنها جائزة، وبعض العلماء قال بأنها جائزة، وهي من المسائل تسمى مسائل النوازل، مسائل جديدة واختلف فيها العلماء وكل اجتهد. فأنت اختير بين الاجتهاد، اعمل به كما نقول الله يسهل عليك، والثاني لا يعمل به الله يسهل عليك، ولكنك لا تبدعني ولا تخطئني ولا تنكر علي لأنني قد خالفت فيما ذهبت إليه ما دام المسألة هي مسألة اجتهاد. مسألة اجتهاد، هذا ليس كلامي، إنما هو كلام أهل العلم، ولولا خشية الإطالة والدرس يجيش درس عام يجي درس خاص وعلمي لسقت لكم من نصوص أهل العلم الشيء الكبير في هذا الباب. الضابط نعم. هكذا كان الصحابة والتابعون واتباع التابعين، نقول كما قال أحد العلماء أن هذه المساجد إنما تفشت وانتشرت بسبب قلة الفهم أولا واتباع الهوى ثانيا. الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أسباب البدع عدة أسباب ثم اختصر على سببين، قال كل هذه الأسباب ترجع إلى سببين، سبب علمي وسبب قلبي. السبب القلبي هو الهوى الذي يكون في النفس لأنه متعصب لفلان، إذا من لم يأخذ بقول فلان هو بالنسبة له شيطان رجيم. فإن كنت معنا فأنت قديس، إن خالفتنا فأنت أتعس بالإبليس. هذا أمر هوى، حب الرئاسة، حب كذا، صد الرئاسة رئاسة العلمية يا جماعة. هذه الأيام كل الأفلام يتوجه لها، لأن شبه الرئاسة كما قال الإمام الحافظ الغزالي رحمه الله في كتابه إحلال علوم الدين، كتاب جيد لولا فيه بعض الفرقة والحمد لله اختصر ونزعت منه كثير منها، أن أخطر الشهوات التي تصيب الإنسان هي شهوة الترقص سواء الدنيوي أو حتى الدين. مال إبان جائعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الغنم لأفسد لها من هذه المدة من هذا الداء ومداء الحرص وحب الزعامة. فالإنسان أحيانا يتعصب فلان فلان أو من أجل شيء هوى في نفسه فتجده يخالف السنة رغم أن السنة واضحة أمامه. والأمر الثاني يكون سبب علمي وهو الجهل. كثير من الناس يقول لك أنا صاحب السنة وأتبع السنة أهل السنة أهل السنة على العلم والرأس، ولكن كم أصلا تحفظه من أصول أهل السنة؟ لو سألته ما لي أصول أهل السنة عرف لي ثلاثا لما استطاع أن أعدل واحدا. كم كتاب قرأته في أصول أهل السنة والجماعة؟ لم يقرأ كتابا ولا نظر إليه في يوم من الأيام، ثم تراه يبدع ويخطئ ويذكر ويفعل ويفعل. ولذلك من قل علمه كثر إفساده وكثر خطأه، يكثر فيه الخطأ والخطأ يولد الفرقة والأسنان. طبعا يعني هذه المساجد بقي منها بقية نكملها إن شاء الله، على أنه إن شاء الله الأسبوع القادم لن يكون هناك درس بسبب أمر خاص، فنبدأ الأسبوع القادم في درس الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. يقول السائل انتشرت وخشت في المجتمع ظاهرة خطيرة تهدد كيانه وتتمثل في الرؤية المادية المحضة للخاطب، فتجد الآباء يقبلون الغني وإن كان لا يصلي ويقابله رفض الفقير وإن كان فقيرا صالحا يصلي، وكذلك يرفضون التزويج بحجة أن البيت صغيرة ولا تزال من دراستها وهي بين 20 و25. طيب مسألة غلاب الأمور فنرجو منك توجيه كلمة تكون نصيحة ولمراسمة التدريب، ولا أظن السائل إلا مكلوم للمكلومين وموجوع من المترجعين من جملة الشباب أصلح الله إياهم أجمعين ووفقهم لما يحبون. ولا شك أيضا الزواج قد حث عليه الشرع الحكيم كما جاء في قول النبي الأمين كما جاء في الصحيحين، يا معشر الشباب استطعت من كانت ليتزوج فإنه أرض للفرج أو أرض للبصر وأحسن الحرج الحديث. وجاء في حديث آخر أيضا كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج المرأة الصالحة فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. واحنا نقول الزوجة هي الزوجة الصالحة هي النصف الدين. وجاء في حديث إن كان حديث طيب روي مرسلا وموصولا مرسلا عن الحسن البصري وموصولا عن الحسن بن علي من حديث شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج المعرفة لدينها كانت له سدادا من عوز. المرأة في أربع، فإذا تزوج لدينها كانت له سدادا من عوز معنى من فقر. إذا تسأل في تزوج المرأة الصالحة تحل عليه البركات. ونحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تكن الطلوة ففي ثلاث، منها هذا المرأة. المرأة إما أنها تكون مربوحة من جبلة البركة، وإما تكون مقوش منحوسة ولكن تجيب خراب. ولذلك عندنا المثل لما يوالي الزوج يقول له بربع مربوحة إن شاء الله بربع عليها. وصحيح نعم، إنسان يربح على المرأة وقد ما مسكين ينزل من عجلين إلى أسفل ساجدين في كل شيء. لذلك المرأة الصالحة تجد البركة. ومن ضروب البركة ضروبة المهر، أي صاروكن مهرا صاروكن مالا بركة. ولهذا نقول للأولياء الأصل الإنسان أن يختار لحليلته لابنته أن يختار الزوج الصالح الذي إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. هذا هو الأصل. ولهذا كان الحديث الصحيح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، من كان خلق من الدين ولكنه أخص، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا فكن فتنة في الأرض وفساد كثير. هذا هو الأصل. فإذا جاءك رجل صالح دينا وخلقا ولكنه لا نقول فقير، قليل المال، والثاني هذا رجل غني ولكنه قليل في دينه وقليل في أخلاقه، وإن كان صاحب مال، أو يكون صاحب خلق ولكنه قليل الدين، فإنه إن كان لا يصلي البتة فهذا ليس من المسلمين في شيء إذا لم يصلي أبدا. الشاهد أنك تختار بنص الحديث، لأنك أنت تريد ماذا؟ تريد السعادة، السعادة لابنتك، لا تريد بيع وشراء. المسألة ليس بيع وشراء، المسألة هي اختار لها الأصلح الذي يسعدها في أيديها. المال يهلك، ومهما يكن عنده من خليقتي وإدخالها تخفى على الناس تعلم. فمعقول المعاشرة بان الخلق بتاعه ينكد عليك وكل يوم تجيك تبكي وكل يوم تجيك كذا ربما يحدث انفصام. أما تعاملها معاملة البيع والشراء فهذا ظلم لها، أنك عاملها كسلعة، وظلم للخاطب لأنك حرمته حق أعطاه الله عز وجل إياه. بعض الناس كانوا يبيع بيت اللحم، كانوا يبيع بالكيلو. مثل واحد كان خطب يعني بنت، وكان الوالد تاعها جزار، فقال له كم يعني المهر شو طالبين؟ قالوا 80 مليون. قالوا علاش؟ هل تحسبوا كيف 80 مليون يعني ما نوين بشرط بيع أنت؟ الشاهد أقل كنا مهرا أي سو كنا مهرا أكثر كنا بركة. ولا نقول الفقير المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عشر الشباب من استطاع منكم الباء. اختلف في تفسير الباء، هل المقصود بها الأمور البدنية الجسدية أو المقصود بها الأمور المالية؟ وكلا الأمرين ماذا؟ والأمران مطلوب. فالإنسان لو كان فقير معلم ما عندوش قوت ليلة وما عندوش يعني يروي، فهذا لم يحقق الباء، فلولي الأمر أن يرفضه. ولكنه لو كان عنده الضروريات فلا يمكن أن يرفضه لغير سبب. وهذا يدخل فيما يسمى بالعضل. لو تكرر عند الوالد دائما الولي دائما كل ما يجي واحد هذا ما يشعر هذا، هذا طويل هذا قصير، وهذا يريد صاحب المال وإن كان عبيدا سكيرا جائبا، فهنا نقول خالد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد ابنته الملالك، وأيضا ساهم في إفساد مجتمع بأكمله. ولذلك نوصي الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم وأن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الشباب. يعني كذلك كنت من قبل فمن الله عليك، أنت في يوم الأيام كنت شاب وكنت العالم أنا هذا الحال، وجئت تخطب في يوم الأيام تقدم رجلا وتأخر أخرى، والله عز وجل من عليك، فانظر لهذا الشاب كما كنت أنت من قبل، واختر لابنتك من تسعد معه ولا سعادة. إلا مع الرجل التقي الصالح ظالم وظالم. خلاص دقيقة. هذا يعني فيه بعض الأسئلة، يعني كما قال لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وأنا أوصي إخوانا الكرام في مثل هذه الأيام الإنسان يمسك عليه لسانه، لا ذلبا لا سلبا ولا إجابة، لأن الذي أثر عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أنهم في مثل هذه الأزمنة يلزمون السكوت. لا أقول السكوت معناه عدم الإنكار على المخطئ كائنا من كان، ولكن الإنسان لا يدخل في أمور استفزازية. فنحن نظن في الجميع، نظن الجميع في إخواننا وفي شبابنا أنهم ما أرادوا إلا خيرا، ولكن قضية السبيل وقضية الأمور الأخرى ليس هذا هو موطن ذكرها. لذلك ليس هذا من باب اكتمال العلم، قد قلنا وكررنا في مجالس كثيرة، ولا نخشى في الله يوم تلاقي، ولا نريد من كلامنا إلا إظهار الحق وإبطال الباطل كائنا من كان صاحبه، ولكن بما نراه صادقا في الوقت الصادق. كما قال الإمام القيم رحمه الله في تعريف الحكمة: يا قول وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فلا تفعل وتقول الشيء في الوقت وفي الكيفية التي ينبغي أن تقال، وأيضا لا تقدمه ولا تؤخره، لأن الناس صارت تحمل كلام المتكلم على محامل كثيرة. رغم أننا قلنا ضد المنكر وضد الظلم وضد الحيف وضد كل ما يشير للمسلم ظاهرا وباطنا في دينه وفي معايشه، هذا ما استطيع ان اقوله على عجالتي. ونسال الله عز وجل ان يهدينا لما اختلفوا فيه من حق باذنه، وان يحفظنا من ذكر يدينا وعلمنا خلفنا، وان ينصر الحق ويذرعه ويعليه ويقيم علم التوحيد والسنه، وان يحفظنا من كل سوء وبلية، وأن ينصر المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يملك الظالمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.